بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكان معلوم أن أبواب الجنة تفتح في رمضان كما أخبر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حديث أبي هريرة: جاء شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم. نريد أن نتحدث قليلا عن الجنة التي تفتح أبوابها في هذا الشهر. وقد بدأنا قبل رمضان في قراءة الكتاب عقيدة السلف، السلف الصالح في الجنة، الجنة ونعيمها، ووصلنا إلى فصل سوق الجنة. سوق الجنة أي الجنة فيها سوق، وهذا ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا ويرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقولهم أهلوهم أي في الجنة: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هذا حديث يدور بين الرجل وأهله أي نسائه في الجنة بعد أن يزور سوق الجنة. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق، ومعنى يأتونها كل جمعة أي في مقدار كل جمعة أي أسبوع، وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار، أي هذا أمر تقديري. طبعا ليس في الجنة نهار ولا ليل ولا زمن، بل متعة دائمة لا نهاية لها ولا زمن لها. وريح الشمال هكذا الرواية، الشمال بفتح الشين وذكر ضبطها، قال: هي التي تأتي من ضمر القبلة. قال القاضي أي القاضي عياض: وخص ريح الجنة بالشمال لأن ريح المطر عند العرب، هذه الريح التي تأتي بالمطر عند العرب كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يرجون السحابة الشامية أي التي تأتي من الشمال. وجاء في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أي المحركة لأنها تثير في وجوههم ما تثير من مسك، من مسك أرض الجنة وغيره من نعيمها. هذا سوق الجنة، سوق الجنة التي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة: هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الفصل التالي نتكلم عن الولدان المخلدين، في قوله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبته لؤلؤا منثورا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حد الأرواح في ذكر خدم أهل الجنة وغلمانهم، قال: قال أبو عبيدة: والفراء مخلدون، ولدان مخلدون أي لا يهرمون ولا يتغيرون، يعني لا يصيبون الكبر. قال: والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط إنه لمخلد. وقال آخرون: مخلدون أي مقرطون مصورون، أي في آذانهم القرطة، القرطة وفي أيديهم الأساور، هذا لفظ عند العرب. مخلدون أي مقرطون أي في آذانهم القرطة أي الحلق، هذا اختيار من العربي، مخلدون أي مقرطون. ويعني محتج هؤلاء بأن الخلود عام لكل أهل الجنة فليس خاصا بالولدان. فلهذا المعنى الأصوب في مخلدون المقرطون هذا أمر يخص الولدان ليس مخلدون معنى الخلود، لأن هذا أمر لأن هذا الأمر يعم أهل الجنة جميعا كلهم مخلدون ليس الولدان فقط. والثاني يعني أنهم أوصفوا بالتخليد هذا مما يختص بهم أي أنهم في أدائهم القرطة. قال الأولون الخلد والبقاء. قال ابن عباس غلمان لا يموتون، وقول الترجمان القرآن هذا كان كما قول المجاهد قال لا يكبرون ولا يهربون ولا يتغيرون. وجمع الطائفة بين القولين فقالوا هم ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم في أدائهم كذلك القرطة أي لا يتنافى القول الأول مع الثاني. نعم قلت قد اختار القول الأول ابن شريف في تفسيره وكذا ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم شبههم سبحانه باللؤلؤ المنثور لما فيه من البياض وحسن الخلقة وفي كونه منثورا فائدتان. أولا الدلالة على أنهم غير معطلين بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم، أي هؤلاء الولدان قد بثاهم الله في خدمة أهل الجنة. والثانية أن اللؤلؤ إذا كان منصورا ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير كان أحسن لمنظره وأبهى من كونه مجموعا في مكان واحد. فلذلك شبهه الله عز وجل بقوله ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا، أي لأنهم ينتشرون بين أهل الجنة يخدمونهم ويخدمون حوائجهم، وهذا فيه من النعيم ما فيه من النعيم. إن كنا في الدنيا إذا رأينا الخدم في القصور ينتشرون الخدمة للناس والضيفان أي الضيوف شعرنا بالنعيم، فكيف بالجنة وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وكما قال ابن القيم بعد ذلك ونختم به هذا المجلس قد اختلف في هؤلاء الولدان هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله في الجنة إن شاء على قولين، ثم رجح القول الثاني أنهم أنشأهم الله في الجنة إن شاء أي ليسوا من ولدان الدنيا. وقال والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور العين خدما لهم وغلمانا كما قال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وهؤلاء غير أولادهم، فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أي أهل الجنة أن يجعل أولادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلمانا أي خدما لهم. فهذا الراجح أن هؤلاء الولدان هم خلقوا في الجنة ليسوا من أهل الدنيا، كما أن الحور العين كذلك خلقوا لأهل الجنة ليسوا من أهل الدنيا. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الجنة أو يرزقنا العمل لها، اللهم ارزقنا العمل للجنة، اللهم أسرف الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك الله فيكم.